علش علش علش ومن أسركي خيفة قولي لي كيفاش ولا علي يا راكي حلف علش علش علش ومن أسركي خيفة قولي لي كيفاش راكي حلف يا راني نبغي كنت يا عمرك طرح الفين الدكة اي وحد سر حبيبي حلف يا راني نبغي كنت يا عمرك طرح الفين الدكة اي وحد سر حبيبي حلف علش علش علش راكي خايفة قولي لي كيفاش ولا علي راكي حلف علش علش علش من عشركي خايفة قولي لي كيفاش والله راني راكي حلف يا راني نبغي كنت يا عمرك طرح الفين الدكة اي وحد سر حبيبي حلف يا راني نبغي كنت يا عمرك طرح الفين الدكة اي وحد سر حبيبي حلف علش علش علش ومن أسركي خايفة قولي لي كيفاش راكي حلف علش علش علش ومن أسركي خايفة قولي لي كيفاش والله راكي عليا حلف يا راني نبغي كنت يا عمرك طرح الفين الدكة اي وحد سر حبيبي حلف يا راني نبغي كنت يا عمرك طرح الفين الدكة اي وحد سر حبيبي حلف علش علش من أسركي خايفة قولي لي كيفاش والله راكي عليا حلف علش علش علش من أسركي خايفة قولي لي كيفاش ولا علي راكي حلف يا راني نبغي كنت يا عمرك طرح الفين الدكة اي وحد سر حبيبي حلف يا راني نبغي كنت يا عمرك طرح الفين الدكة اي وحد سر حبيبي حلف